نبينا محمد وعلى إخوانه النبي الشريف وآل كل وأزواج كل قال الشيخ الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. قال أخبرنا عبد الواحد لا يصير محرما بتقليد الهدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عقله عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فدلت قلائد بابن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها. قالت يزيده فتلت بمعنى ولا بيت، يعني انهم كانوا ياخذون الصوف الغزله حق الابل او حق الغنم او حق الضأن، نعم، ويفتلونه يلونه في ذلك المغزل الذي المراه تلوي فيه الخير ويلتف على بعضه بعضا. فتقول هي السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وعن والديها قالت فتلت، يعني لففت خيوط القلائد وهي الحبال التي تؤخذ اما من القطن او من الصوف من وبر الابل او من صوف المعز او من صوف الداني، وتجعل حبالا حبالا يعني زي التالي. فبعد ذلك هذه الحبال تؤخذ وتوضع في عنق الهدي حتى يعرف على ان بعضهم يجعلون فيها الحذيان القديمه ويجعلونها معلقه فتكون قلاده في عنق الناقه او في عنق البعير او في عنق الثور او البقره، فهذه اذا ضلت وضاعت فتعرف بان هذه هدي. وبعضهم يشعرونها يجعلون ياتون الى الصنام ويشقون منه من جلده قيل حتى يسيل الدم على ظهر الجمل او ظهر البعير او ظهر الناقه حتى يعرف لو ضل يعرف على انه هذا هدي، نعم، لا يؤخذ ولا يمسك، نعم. طيب ثم قلدها واشعرها واهداها. ثم قلدها يعني جعل الحبال وجعل القلائد في عنق الهدي سواء كان من الإبل او اما من الغنم، فتؤخذ عرى القرب القربة القديمة تؤخذ منها العروة حقتها الذي كان يلبس فيها الحبل، نعم، هذيك العروة تؤخذ وتدخل في الحبال وتجعل في أعناق الخروف أو في عنق المعز أو في عنق التيس أجزكم الله، فتكون هذه قلائد لأن هذه ضعيفة لا تحمل الثقيل، نعم، فيضعون فيها عرى القرب، نعم. فما حرم عليه شيء كان أحل له. فتقول دحين شاهدنا أن الشيخ رحمه الله يقول على أن الذي يأتي بالهدي ويقلدها ويشعر، فقالت وأشعر إيش معنى أشعرها؟ يعني على أنه جاء المحرم الذي يريد الإحرام، ما أحرم الذي يريد الإحرام، جاء بالبعير وشق سلامه من فوق فسال الدم على ظهر البعير حتى يعرف ويكون علامة أنه هذا هدي. فتقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هي فترت له القلائد وقلد الرسول الهدي قلده وجعل في عنقها القلائد الذي قلنا بها، ثم أشعرها يعني على أنه جرح في ظهرها قليلا حتى سال الدم لتعرف على أنها هدي، نعم. وهذا الفعل كل الذي الرسول فعله ما حرم من النساء ولا حرم من شيء حرمه الله، متى يكون محرما ويحرم عليه كل شيء كان حلالا على غير المحرم؟ إذا نوى بالإحرام، إذا نوى بالإحرام. وأما فعل القلائد وتقليد الهدي وإشعارها لا يكون نية، لا يكون نية الحج، ولا يكون الإنسان إذا أشعر. لو أشعر الإنسان قبل أن يحرم بيوم أو يومين، هل يكون في تلك المدة اليوم أو اليومين يحرم عليه ما يحرم على المحرم؟ نقول لا، حتى يقول لبيك اللهم لبيك بحجة حتى ينوي. وأما فعل الإشعار وتقريد الهدي، نعم، فإن فعل من يريد الإحرام لا يكون بهذه الأفعال محرما، لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم حتى ينوي بالحج أو ينوي بالعمرة، ويقول لبيك بحجة أو يقول لبيك بعمرة، نعم، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فإذا نوى حرم عليه ما يحرم على المحرم، نعم. طيب سيد، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن كعنب عن أفلح، وروى ابن عون للقاسم عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قتلت قلائدها من عهن كان عندي. من عهن، بينت على أن العهن وهو القطن، من عهن وقيل من الصوفي، نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أن قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نهر الهدي. ثم بعث قال ثم بعث بها مع أبي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في السنة التاسعة قبل أن يحج، السنة التاسعة ما حج الرسول، إنما حج في العاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام، في السنة الثامنة فتحت مكة وصارت دار إسلام، نعم، وحج الناس على حسب ما كان. ثم في السنة التاسعة الرسول بعث رئيس الحي سيدنا من أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فتقول السيدة عائشة لما وردها من الناس قالوا لها الناس إن ابن عباس يقول: من أشعر بدنه ومن قلد بدنه يكون محرما، ولا يحل له أن يعمل شيئا من أنواع المحرمات ما دام أشعرها وما دام قلدها حتى يوم النحر، حتى تذبح يوم النحر. فقالت: ليس كذلك، يعني ما قاله ابن عباس ليس كذلك، بل الصحيح أنا الذي كنت أفتر قلائد الرسول عليه الصلاة والسلام وقلدها وأشعرها في السنة التاسعة، نعم، وبعث بها مع أبيها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والرسول ما حرم شيء على نفسه، هي أعلم بهذا الشيء من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الشيء يخفى على سيدنا عبد الله بن عباس ما يكون بين الرجل ومرأته، نعم. فهي تقول على أنه ما حرم على الرسول عليه شيء، فكأنها لا تقول بما يقول به سيدنا عبد الله بن عباس. طيب، ما ينسي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، نعم، وأخرجه مسلم يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، نعم. قال الإمام رحمه الله: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها استحباب الإهداء إلى مكة، ومنها يقول الشيخ البغوي في هذا الحديث أنواع من الفقه، يؤخذ من هذا الحديث أنواع من من الفقه. نعم. منها استحباب الإهداء إلى مكة، ومنها استحباب الإهداء إلى مكة وإن لم يحج، وإن لم يحج الإنسان. فالرسول عليه الصلاة لم يحج السنة التاسعة، بل بعث بهدي عليه الصلاة وهو لم يحج عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها استحباب تقليد الهدي، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغنم لا تقلد كالإبل والبقر، وهو قول الطائن به قال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك أصحاب الرأي لا تقلد الغنم والأول أولى، لما أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان المسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. غنما فقلدها، من يقول تقلد فأخذ بهذا الحديث. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته. يقلدها بعور القريب، القرب، القرب هذه العرة حقتها، القرب اليابسة الذي قد يبست، يأخذون العرة حقتها، العراوي حقتها، محل آيات الكبش ومحل رجوله. نعم. قوائم الأربع. نعم. تأخذ وتلضم وتجعل في اثنين ثلاثة في عنق الغنم، حتى تعرف على أنها لو ضلت يعني تعرف على أنها هذه هدي. نعم. قال الشافعي رحمه الله فإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها. نعلين من القدم، يعني يجعلها في حلقها. نعم. يجعلها في حلقها حتى تعرف على أنها هدي. نعم. وإن كانت شاة قلدها قرب القراب ولا يشعرها. قلدها قرب القراب. عرى القراب. عندك عرى ولا قرب؟ قرب. قرب القراب. يعني العرى. العرى حق القربة. نعم. ولا يشعرها. إنما يشعر الإبل والبقر في صنامها. نعم. ومنها أن إشعار الهدي سنة إن كان من الإبل فيقلدها ثم يشعرها، وهو أن يطعن في صفحة سنامها بمبضع أو حديدة حتى يسيل دمها فيكون ذلك علامة أنها هدي. والشعار العلامة. ويشعرها باركة مستقبلة القبلة. وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار. وقال مالك تشعر البقر إن كانت لها أسنمة إلا فلا، إن كانت لها أسنمة إلا فلا. فأما الغنم فإنها لا تشعر لأن السنة لم ترد به، ولأنها لا تحتمل الجرح لضعفها، ولا يظهر عليها الدم فتعرف به لكثرة شعرها. وقال أبو حنيفة الإشعار بدعة لأنه مثلة. ويقال هو قول إبراهيم النخعي، وقال له صاحباه فقال بقول عامة أهل العلم إنها سنة. والمثلة المنهي عنها ما دام عن الرسول عليه السلام فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما ننكر ذلك الشيء. نعم. إذا صح ذلك. نعم. والمثلة المنهي عنها وقد صح ذلك. نعم. والمثلة المنهي عنها أن يقطع عضوا من الحيوان تعذيبا. وأما الإشعار فسبيله سبيل ما أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم والفصد والحجامة في الآدمين، أو سبيل ما شرع في الآدمين من الختان. واختلفوا في موضع الإشعار، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه في الشق الأيمن من السنام، وقال مالك في الشق الأيسر. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا من المباح. قال نافع كان ابن عمر لا يبالي في أي الشقين أشعر، والأول سواء كان في يد اليمين في يد سلام اليمين أو في يد سلام الشق الأيسر. نعم.

ابن محمد ابن معكل الميداني قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الثنية العليا وهي الحجون الذي الطريق الذي عند مقابر أهل مكة وهي عند مقبرة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بين المقبرتين, هذا الذي يسمى الآن الحجون. نعم, إذا جاء الرسول من المدينة نعم اختصر في اختصر عليه الصلاة والسلام في وادي طوى, ثم عليه الصلاة والسلام دخل مكة نهارا نعم من الحجون من العقبة الكبيرة الذي يقال الحجون هي العقبة, معنى حجون يعني معناته العقبة الطويلة. وإذا خرج يخرج من إيه؟ من العقبة الثانية اللي أصغر منها وهي التي عند بحارة الباب عند بيوت آل الحبشي. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته, أخرجه محمد المسدد وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى كلاهما عن يحيى القطاني عن عبيد الله قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. هذا حديث متفق على صحته, أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى. باب رفع اليدين. مكة ليس لها طرق إلا إما من أعلاها أو من جنوبها ومن جهة شرقها ما في شيء, ما في دخول لها. نعم, لأنها محوطة بالجبال. نعم. طيب. باب رفع اليدين عند رؤية البيت. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاول قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدث عن مقسم قال عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رؤي البيت على الصفا والمرض وعشية عرفة وبجمع عند الجمرتين وعلى الميت. ترفع الأيدي عند الصلاة بالاتفاق بين العلماء والجمهور رحمه الله تعالى عند تكبيرة الإحرام بالاتفاق الله أكبر الله أكبر, ولا بد من التلفظ, بعض الناس كثير بس ما يتلفظ بالتكبير أسأل الله السلام بس يشيرها, لا بد من التكبير لأن الصلاة كما جاء في الأحاديث افتتاحها التكبير واختتامها التسليم, لا بد أن يقول الله أكبر الله أكبر ولا يمد الباء من أكبر, لا يقول الله أكبر لأن المعنى يخرج إلى معنى آخر, لأن الكاف والباء والراء ما بينهما مد, الله أكبر الله حتى لمن يؤذن الله أكبر الله أكبر, وبعض الناس يقول الله أكبر يمد الباء, إذا مد الباء خرج المعنى لأن المعنى في أكبر وهو الطبل الذي يدق وقت الحرب يسمى يقول دق الإكبار, أو أن المرأة إذا جاء حيضها يقولون جاء إكبار المرأة يعني جاء حيضها, فالإنسان ينتبه في الباء ليس لها مد, الله أكبر نسأل الله تعالى. وكذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يصلي نعم لا بد أن يأتي بنفس التكبير تكبيرة الإحرام, وإذا كان الإمام راكع في الركوع وجاء ليلحقه في الركوع لا يستعجل لا يستعجل الإنسان, لا بد أن يقول الله أكبر بعد ذلك يقول الله أكبر فإن لحق الإمام واطمأن معه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اطمأن معه ايش معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة على ان الحركة الذي احدثت من الهوية من القيام الى الركوع تسكن، فاذا سكنت يقال له اطمأن، فاذا حصلت الطمأنينة حسبت الركعة، وان لم تلحق الطمأنينة مع الامام نعم فهذه الركعة لا تحسب، نسأل الله. ولذلك جاء في الحديث نعم إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. الإنسان دحين كأنه عليه حملة متحمل حملة، نعم شاف الإمام ركع يكون هو بعيد عن في الشارع برا يجري يسرع يركض يبغى يلحق الركعة يبغى ينزل حملة عن داره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسكينة ووقار: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ربما الإنسان يقول الله أكبر ويأتي بالكاف والراء في ركوعه ما تحسب الركعة، الصلاة كلها ما تحسب، لأنه لابد الله أكبر بعد ذلك الله أكبر. تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي حروفها كلها جميعا في القيام. أما لو جاءت الله أكبر جاءت الراء وأنت في الإنحناء هذه الصلاة كلها والعياذ بالله. بعد الناس يريد أنه مع أنه بنيته هو في الصلاة، الصلاة الله سبحانه وتعالى حاسبها له بنيته من أولها إلى آخره، سواء أدرك أو لم أدرك الصلاة كاملة أو لم يدرك كاملة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل السلام فقد أدرك الإيه؟ قد أدرك الركعة. نسأل الله التوفيق. قال الإمام: هذا حديث منقطع، واختلف أهل العلم في رفع اليدين. وكمان عندنا واحد شيء ثاني ننبه عليه أخواننا المسلمين، لأن المسلم يجب عليه أن ينبه إخوانه ويحب لنفسه ما يحبه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك إذا الإنسان قال السلام عليكم يقال له مرحبا أهلا، ما يجوز، ما تكفي هذا، لابد فردوها إذا تحيوا بتحيد أو ردوها، إما أنك تردها وعليكم السلام أو تردها أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله، أو تردها بأحسن وأحسن ورحمة الله وبركاته. وأما قول حياك الله أو الله يحييك أو مرحبا أو سهلا أهلا وسهلا ما يكفي، لابد من رد السلام. هلا ولا ما هلا لا بد من ردها، لأن الله يقول إذا عود بتعيد فحيوه بأحسن أو ردوها. واختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت، فذهب قوم إلى أنه ترفع، روي ذلك عن ابن عمر بن عباس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وكرهه قوم لما روي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، قال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت ثم تصفى فعله حتى ينظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يذكر الله ما شاء يذكره ويدعو. وقال: بعد الصحابة على الصحابة رأى فعل الرسول يرفع يديه، وبعضهم لم يره يرفع يديه، معناته على أنه ليس بواجب. وسميت المدعى هذه المحل هذا اللي يسمى المدعى الآن اللي في الشارع هذا مدعى، كانوا إذا جاءوا ورأوا البيت رفعوا يديهم بالدعاء: اللهم زدك، اللهم زد بيتك هذا شريفا وتعظيما إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. باب طواف القدوم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد هو ابن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرتني عائشة رضي الله عنها